بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. احنا قلنا ان هذه الأشياء اللي هي إيفاء الكيل والميزان بالأمر، عوف الكيل، الثانية بالنهي: لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جمعت المنهج أوامر ونواهي، وقلنا ان هذه الأمور في ظاهرها انها ضرة بالإنسان، تقول له لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان أنك منعزل عن مجتمع واسع وأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا، والأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عنك، ولكن الأمور الأخرى بيد غيرك. فإن أنت وقفت الكل والميزان يؤتي لك برضو اللي مبطر لك القماش ما يغشكش، واللي يوزن لك اللي مش عندك ما يغشكش، واللي يكيل لك اللي مش عندك ما يغشكش. يبقى أنت واحد منهي عن أن تفعل ذلك، وجميع الناس منهيون أن يفعلوا، يبقى أنت اللي كسبان ولا لا؟ وإذا جئت لما في الأرض ولا تبخس الناس أشياءهم، برضو أنت مأمور أن لا تبخس الناس أشياءهم، وكل الناس مأمورون أن لا يبخسوك شيئا. وإذا أفسدت في الأرض بعد إصلاح، الناس برضو مأمورين أن لا يفسدوا، يبقى أنت أحظ منهم ولا. ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبلك تكليفا قد يكون شاقا على نفسه، نقول له اوعى تنظر إلى مشقته على نفسك، ولكن انظر إلى ما يؤديه إليك من الآخرين. فإن قلنا لك ما تبصش لمحارم غيرك، برضو أمرنا كل غير لك أن لا ينظر إلى محارمك. يبقى أعززناك ولا ما أعززناك؟ إذا أمرناك أن تضع يدك في جيب وتسرق، أمرنا كل الناس أن لا يضعوا أيديهم في جيوبك، يبقى أنت اللي كسبان. إذا طلبنا منك وأنت غني أن تخرج زكاة مالك، إياك أن تقول مالي وتعبي وعري، يقول له لا، يقول مال مال الله، لأنك أنت مالكش إلا توجيه الحركة، والحركة بطاقة مخلوقة لله، والعقل الذي قطط مخلوق لله، والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله، يبقى كلها أنت تاخد عمولتك بس، تاخد عمولتك بس. كان الأصول كده، إنما احترمنا عملك، قلنا لك إيه بس تطلع من كذا، اوعى تقول ده هياخد مني، ليه؟ أم قال لك لأن العالم الأغيار مملوء أمامك، وكم رأيت من قوي ضعف ومن غني افتقر. فإذا كنا طلبنا منك أنك أنت تحمي فقر الغني وتقوته وتديله، كذلك إن افتقرت سنفعل لك ذلك. يبقى إحنا بنأمن حياتك، بنأمن إيه؟ بنأمن حياتك علشان تعيش في مجتمع ما تزعلش إن افتقرت زي ده. ليه؟ لأن المجتمع كفل الفقير، فلما تفتقر ما تخافش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه. ان كنت عايز يقوم ما تزعلش على اولادك اليتمة، بص لليتمة اللي انت شايفهم وكن ابا لهم. ساعة ما تبقى اب لهم، وده اب لهم، وده اب الولد يفقد ابا واحدا. فاذا كان في مجتمع ايماني وجد له من كل المؤمنين اباء، يبقى ما يزعلش. انا ما ازعلش بقى اولادي، هسيب اولادي يتامى. ليه؟ لانني شايف اليتيم اللي قدامي مرعي وكل الناس اباء له، يبقى انا ما ازعلش. انما انا ازعل اذا لقيت يتيم مضيع، اقول يا سلام بقى انا مت ابني هيضيع كده، نقول له اذا فدي تامين لمين؟ تامين للحياه. زي ما نيجي تقول للمراه اتحجبي ما تلبسي زينتك، في ظاهر الامر اننا ضيعنا على حريتك، نقول لها لا يا اختي، احنا بدينا نامن لك قبح الشيخوخة، انك انت ما تتجوزي كده يبقى سنك 40 سنة عند جوزك، وبعدين خلاص وتروح بنتي من الحمل ومش عارف من ايه ومن ايه ومن ايه وبقيت عجوز، وبعدين هو يشوف بنتي كده في سن 14 وسن 16 برة، اما كانتش متحشبة يقوم تخيله يدخل البيت مالوي عليك. فاذا احنا معناك وانت صغيرة علشان نمنع عنك وانت كبيرة غير مرغوب فيك.

قال الملأ الذين استكبروا من قومي، أي عن الإيمان به وطغوا وعرفوا واتبعوا، لنخرجنك يا شعيب. الجماعة اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا إيه؟ أخرجوا، ما هي تقول إلى بعضه، ما دام أخرجوا آل لوط من قريته يبقى العملية هم مش هيخرجوا بذاتهم، لازم من إيه؟ إنكم تخرجوه، لنخرجنها هي برضه هي أذى بعضها. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. كلمة قرية واخدة وضع الآن، مش الوضع الحقيقي. كلمة قرية الآن مش يعني بندر، مش عاصمة، مش عارف إيه، يعني كفر وبعدين قرية عندنا. إنما القرية كانت هي مصر، أو البلد اللي فيها كل متطلبات الإيه؟ كل متطلبات الحياة، بدليل إن مكة يقول عليها أم الإيه؟ أم القرى. من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني أنتم بين أمرين، إما نخرجكم حتى لا تفسدوا من لم يؤمن فيؤمن، أو تلغوا ويان. هنا في لفتة لفظية حب تتنبهوا إليها، أو لتعودن في ملتنا، والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد أن نعود إلى الأصل، مش كده ولا لا؟ لتعودن يبقى معناها إيه؟ إن في خروج عنه وبعدين هنرجع لمين؟ للأصل. هل كان شعب والذين آمنوا معه على ملتهم ثم آمنوا والمطلوب أنهم يعودوا؟ يقول له خد بالك، الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه، الذين معه من الجائز أن يكون منهم ذلك. طب وشعيب اللي هو اللي بيتكلم، معقول أنهم ياخدوه؟ معقول أنه كان وياهم؟ الجماعة اللي ويا شعيب من الجائز أن يكونوا كانوا معهم أولا ثم آمنوا وعايزين ياخدوهم تاني، في صدقة فيه. إنما في شعيب أكان معه ثم خرج منهم ويطلبون أن إيه؟ أن يعود؟ قال لك ما حصلش الكلام. طب المال دي تيجي إزاي أداء بياني في القرآن؟ ثم قال لك الذي تكلم شعيب ومعه أهله الكتير اللي آمنوا به، فأراد شعيب أن يجاري تغليبا للكثرة التي معه، أو أنه لا ضرورة أن نكون في قولك تعود أن يكون على شيء ثم يعود إليه. ليه؟ أنك الله ربنا بيقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش كده؟ الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. إزاي هم كانوا الأول؟ ده ما كانش لسه تكليف، ما كانش إيه لسه قال لك لا، ده التكليف مطمور في الاختيار، مطمور في إيه؟ الإنسان ما دام مختار ويأتي بالإيمان وسبيل الكفر، مختار في أن يجنح إلى الإيمان أو يجنح لمين؟ فكونه يغلب الجنون الى ناحيه الايمان يقول لك ده ساب ايه؟ ده ساب دكه الاختيار الثاني وراح لمين؟ وراح للايه؟ وراح للايمان، ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم ايه؟ ثم او ان شعيبا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا يقول ايه؟ او لا تبقى او لا تعودن في ملتنا. قال ازاي نعود في ملتكم؟ ما نعودش ابدا الا ان يكون الله قد شاء شيئا. إن يكون الله قد شاء شيء. هم رددوها بين أمرين، إما أن نخرجكم وإما أن تعودوا. دول التقسيم بالنسبة لمين؟ تقسيم بالنسبة للبشر، ولكنهم نسوا أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين. إزاي؟ أم قال لكم يقولوا لنخرجكم يتعودوا في ملتكم، هي المسألة بين الاثنين دول بس يا ده يا ده. طب ممكن ربنا يخلق حاجة لن يخرج ولا يعود من اللي ازاي؟ ام قال لك ربنا يجيب لكم ضربة الدم كده وياخدكم فنقعد احنا مطرحنا ولا عدناش من اللي انتوا ليه عزلتوا نفسكم عن المقادير العليا؟ ليس الأمر أن نخرج من القرية أو نعود إليها. ليه؟ لأن الله قد يشاء غير هذين الأمرين. إيه اللي يشاء؟ يعق قوتكم أن تخرجوا، إما بضعفكم وإما أنه يسلط عليكم حاجة يخليكوش أنتم اللي موجودين، ونبقى لا خرجنا من القرية ولا إيه عدنا. إذن أنت أيها الحادث أيها العادث ما تفسدش على القوة العليا بأنك تردد بين أمرين لله ثالث فيهما. أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. يعني كارهين لإيه؟ لأنكم تخرجوني أو نعود في ملتنا. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا نطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ أم قال لك لأن فيه شيء تاني قد يشاءه الله بأن لا نخرج ولا إيه؟ ولا نعود في الملة. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ إن عدنا في ملتكم نقول لأن إحنا أنتوا عملتوها أمرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده إيه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا مفترينا كذب. قال لك لأن ما هو الكذب؟ الكذب أن تقول كلاما غير واقع. تقول قضية مش حصل يبقى ده كده، لكن يجوز أنك أنت قلتها على مقتضى علمك ده يبقى مطلق كذب. لكن إن كنت عارف الحقيقة وبعدين قلت كده تبقى ده افتراء كذب. افتراء إيه؟ كذب. ولذلك شوف بقى قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول إيه؟ الله. إنك كنت بتتك على إنك. طب والله يعلم إنك لرسول. يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله. طب ما دام هم قالوا إنك لرسول والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون ليه في القضية؟ مش كاذبين لأن القضية اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ أم قال لك لا ولم يكذبوا في إنك لرسول الله، إنما كذبهم في الشهود أن قالوا نشهد. ده هم ما شهدوش لأن الشهادة أن يوطئ ما في القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طب نجانا الله منها ده دل على أنهم كانوا إيه؟ أم قال لك يعني اختيارنا ما وديناش ليه؟ اختيارنا إيه؟ ما وديناش ليه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. ربنا وسع ربنا كل شيء علما. برضو أعطى طلاقة القدرة لله. ألم يقل رسول الله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله؟ مش كده النبي قال كده؟ طب سيدنا إبراهيم ما قالش إيه؟ ما قالش واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يبقى إبراهيم أبو الأنبياء والرسول يقول واجنبني، ما قالش واجنبنا عشان تبقى مدارية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال لك طلاقة القدرة من الله. هو ما دام عمل الرسول يعني يبقى إذا اسمها إيه؟ احترام لطلاقة قدرة الحق. نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا إننا نعود فيه، ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكل. ايه كلمة على الله توكلنا جاني؟ وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم انتوا بين اثنين، يعني اخرجكم من تخرجوا من القرية يتعودوا في ايه؟ في ملتنا. العودة في ملتنا ده عندنا في اختيارنا ما نعودش، انما الاخراج يعملوا ايه؟ يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يتولى. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح مادة الفتح يعني. احنا ما نسمع كلمة افتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجة نفهم ان في شيء مغلوط، مش كده؟ او مشكل. فان كان في المحسات يبقى مغلوط، الباب مسكوت او الغلط مأكول، القفل مأكوله. فالفتح نعمل ايه؟ نزيل الاغلاق اللي هي الاقفال دي او الاشكال قبل الفتح. طب قد يكون فتحا بعلم، يعني ربنا فتح زي ما بيقول ربنا فتح عليه، مش فيه باب وفيه مش عارف ايه، ده الفتح الحس. يبقى الفتح الحس بنعمل ايه؟ بنشيل الاغلاق والاشكال اللي عليه. دي لوط نظير في القرآن. سيدنا يوسف لما أعطى لإخواته الحد وادهم الحاجات اللي هم كانوا جايبينها تمن، ورجعوا إخوة يوسف لأبوه بالإيه؟ بالأشياء اللي جابوها من عند يوسف. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كلمة ولما فتحوا متاعهم، يبقى المتاع يعني الحاجات اللي كانوا حاطين فيها الايه؟ أشياءهم. لما فتحوها كده لا الشرط هتجيب الطعام الحاجات بقى وجدوا. فيبقى معنى فتحوا يعني ايه؟ ولما فتحوا متاعهم، فتح حسي ولا لا؟ فتح حسي. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتح ابوابها. الاول طب وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت يبقى في فتح، ما دام في ابواب يبقى فتح ايه؟ فتح حسي. ده الفتح الحسي. قال لك: وقد يكون فتح علم او فتح خير. فتح علم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلاص إنما نحن مستهزئون. الله بعدين يجوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به؟ أنتم بتقولوا لهم الحاجة اللي ربنا علمكم من أهل الكتاب، يبقى ده فتح إيه؟ فتح علم. ربنا افتح بيننا وبين ايه؟ بين قومنا بالحق. طيب الفتح العلم دي برضو مقابل فتح خير. لما ربنا يقول ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه؟ من السماء والايه؟ والارض. بس فتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض. من السماء يعني المطر، وده بيجي من اعلى ولا لا؟ وهو سبب في مين؟ اللي بيجي من الاسفل، يبقى كله من ايه؟ من الاعلى. والفتح ايضا بمعنى ازالة اشكال في قضية بين خصمين. في اليمن لحد دلوقتي بيسموا القاضي الذي يحكم في قضايا الناس اسمه ايه هناك؟ الفاتح. يسموه ايه؟ الفاتح. ليه؟ لانه بيزيل الايه؟ بيزيل الاشكالات. وقد يكون بمعنى الايه؟ النصر. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، ينتصرون بهذا على الايه؟ ومنها هذه. فصل في الامر. يبقى ايه هنا؟ ربنا الله توكل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، احفظ بقى يا ربي بيننا وبين ايه؟ قومنا بالايه؟ بالحق، بنصر الايمان وهزيمه مين؟ وهزيمه الكفر. وانت خير الفاتحين، لان من شاءوا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. يقولون لئن الملأ ده بيقول لمين؟ طب ده بيقول للذين امنوا ولا للذين كفروا؟ يقول لك للذين كفروا. لازم وجدوا عليهم ايه؟ الرقرقه، التهيؤ كده للايمان. فقال لك الحق احسن دول ايه؟ يامنوا رخيين، وبعدين الساده والملأ والكبراء يفضلوا في الميدان لايه؟

الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا كأن خلت منهم الديار كأنهم لم يكونوا ايه لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا برضو ما قالش يعظ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا قاصرين. لا قال الذين كذبوا شعيبا ادالهم حكم برضو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه كانوا هم القاصرين. فتولى عنهم سفر وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة أنا ما قصرت في مهمتي أبلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله. وإحنا قلنا رسالاتي إذا جمعت يبقى المقصود منها إيه رسالته ورسالة الأمور التي كانت للرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نسخ ولا تغيير أو رسالته أي في كل أمر. ليه؟ لأن كل ما يجي في أي يوم حكم يبلغ لهم أنا استلمت رسالة من الله النهاردة مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجه واحده. لا كل ما ايه يجي له نجم من النجوم ايه يبلغ. او ان لكل خير ايه رساله ولكل شر رساله. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي. مش بس اختصرت على البلاغ وقعدت انصح والبلاغ غير النص ساعة ما تبلغ تبقى بلغت وانتهيت. إنما النص الإلحاق عليهم في أن يسوبوا إلى إيه إلى رشده. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يبقى أنتم بحال يؤذي يعني زعل إنما بس إيماني يمنعني إن أنا زعل لأنني ما قصرت في إيه في حقي. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعله يضطرون. احنا قلنا القرية الماء ايه بلد الجامع لايه لكل مصالح الحياة. ولذلك وقم من قرية كانت مش عارف ايه ضرب الله مثلا قرية كانت ايه كلها ايه للخلق اللي هو الايه التجمع. وما أرسلنا في قرية من نبي أي نبيا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أخذنا ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. طب نأخذنا بالبأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا لما إيه إيه البأساء إيه الضراء. البأساء هي المصيبة تصيب الإنسان في خارج عن ذاته. مال يضيع تجارة تروح بيت يتهد بضاعة تتحرق. المصيبة تصيب الإنسان في إيه في خارج عن نفسه. إنما الضراء المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته وإيه ونفسه. لعلهم يضرعون بقى بيجي لهم البأساء والضراء عشان إيه؟ أما قال لك لأن مدام أنت في الرخاء تنسى الله فكان واجب في الضراء يبقى ايه وهو ده اللي بيحصل. فاذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا يبقى كان الاصول ان ساعه ما تمس الضراء ربنا عامل الضراء دي ايه منبه عشان تفتكر ان ليك رب. اما تفتكر ان ليك رب باللحظه دي ربنا اما يجيب المضطر فاذا صنع معك هذا يمكن في ايه تسوب الى رشدك وتقول الاله الذي لم اجد مفزعا الا هو ما يصحش ان انا ايه انسى. وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا فكأن الله يطلب ان بأس لما تيجي ولا ضراء نعمل ايه لا نعتقد اننا نعيش في الحياة وحدنا نعيش في الحياة بالاسباب المخلوقة لله بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عزت عليه الأسباب وتعبته يروح لمين يروح للمسبب. لعلهم يضرعون الآية الثانية قال ولكن قصد ايه قلوبهم. وبعدين أسبناهم في السراء والضراء كده قال لا أنا جاي بالسراء والضراء دي عشان ألفتهم إلى الله. فإذا لم يلتفتوا إلى الله يقولون ما انتش اهل بقى للحكايه دي أقوم أنا أبدل مكان السيئة في الحشرة. ما كانوش يضطرهم وهم يعمل إيه؟ ثم بدلنا مكان السيئة لا نديلهم بقى ونديلهم عافية ونديلهم غنى ونديلهم مش عارف إيه ونديلهم إيه خلاص بقوا فاقدين. ليه؟ قال لك لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبارا أخذ عزيز مقتدر لازم يمهل له ويرخي له علشان يعمل فرعون، عشان لما يجي ياخده يبقى اخده منين؟ يبقى وقعه من عشر من العشر الطوب، مش يوقعه زي ما قلنا من على الحصيرة، لا يكبروا يكبروا يكبروا كده عشان لما يجي ياخده ايه ياخده بقى عزيز مقتدر. وإلا لو كان هو صغير كده وقعد على حصيرة ما نقدرش نوقع اللي قاعد على الحصيرة، هنعمل له ايه دي؟ انما نقول له اقعد على كرسي اطلع فوق يعني في الدور الثاني في الدور الثالث في الرابع خامس عليه قوي عشان لما ينزل ينزل على الدور ايه؟ على الدور الرابع. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بقى بعد ما اخذناهم بالبأساء والضراء كان القصد منها ايه؟ نلفتهم الى من؟ نلفتهم الى الله. ما تلفتوش، نقول لهم لا بقى الحكاية بقى مش كده، ايه احنا اصبناكم البأساء والضراء، لا احنا هنيجي بقى السراء ونديلكم العافية ونديلكم الصحة ونديلكم اللي انتوا عايزينه ونخليكم تكبروا حتى اذا عفوا. وعفوا يعني ايه؟ كسروا وبقى عندهم خير كبير قوي. ولذلك لما النبي يقول ايه؟ قصوا الشارب وعفوا، يعني كبروها وسيبوها تاني. يبقى حتى عفوا يعني حتى ايه؟ كسروا عددا، كسروا قوة، كسروا غنى، علشان لما يجي ياخدهم بقى يبقى الاخذ ايه؟ اخذ عزيز ايه؟ مقتدر. ما تشطرش على نصب عافية يعني، لا يسيبهم لما يبقوا بقى حتى عفوا. طب ايه اللي خلاهم يعني لما جات لهم البأساء والضراء ما يلتفتش لا ولا يتضرعوا الى الله؟ يقول لك دي مسألة كونية، سنن كونية. ما هو مسألة بقى انا السراء والضراء، وناس كتير بيجي لهم مصيبة وجاز في دي ومش عارف ايه، وناس بيجي لهم وبعدين تمشي، مسألة طبيعية مش لان في اله بيعمل او بيسأل، لا لا. حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني بعد ما ايه؟ بعد ما عفوا كتروا، وبعد ما قالهم جاء، وبعد ما قالهم سلطان، وبعد ما وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.